فالمشاعر لا تسري أبدا في الظاهر، لا تقوم بدور على مسرح الأحداث العائلية، يتم إزاحتها دوما إلى الكواليس في رسالة ضمنية تشيع بين أفراد هذه الأسرة. لا مكان للمشاعر، المشاعر دنس، المشاعر مركبة، المشاعر ستعقد الأمور أو ستعقدها، دعونا نتغافل عنها إن تحدثنا أو نتغافل عنها إن تحدثنا. لذا فنجد أنفسنا نحيا بنوع من الفصل الشعوري تتنوع مظاهره داخل الأسرة. فعلى سبيل المثال نجد الجفاف العاطفي، فنجد أنفسنا في أسرة مع الصقيع النفسي العميق لا مكان فيها للحميمية، بل حزمة من الأدوار الموزوعة أو الموزعة بعناية، والواجبات وواجبات أداء خال من الدفء، ومطالبات وتوقعات، ونظرات باردة، وكلمات معقمة لا موضوع فيها لكلمة حبك، وحركات جافة لا مساحة فيها لاحتضان أو معانقة. بل يتطور الأمر في مثل تلك الأسر، فينشأ نوع من الحرج يسمى الكسوف المتعلق بالمشاعر. فكل موقف يتطلب اتصالا عاطفيا بفرد آخر من أفراد الأسرة يصير مركبا أو يصير مربكا، وهو كسوف يدفعنا نحو اجتنابه والهرب منه. بل ربما إن ظهر مشهد بالتلفاز يحمل دفقة شعورية ما على مرأة من مشاهدة جمعية أو جمعية لبعض أفرادها، فسيجدون أنفسهم مغمورين بإحساس عميق بالخجل ورغبة متلهفة في مرور المشهد سريعا لنعود إلى حالة الركود العاطفي المريحة. وهناك من خلال تلك الرسالة الضمنية السارية ومن خلال هذا الدستور العائلي الخفي تنشأ قاعدة الهروب من المشاعر، وننمو حاملين تلك العقيدة اللاواعية الخفية فينا. المشاعر خطرة ينبغي تسكينها وإزاحتها، ولا عجب أن يفرز هذا المعتقد الإدمان كإحدى ثمراته. فلا شيء يمكن أن يوفر لنا ملاذا من مواجهة المشاعر كقدرة إدمانية أو كقدرة الإدمان التسكينية وما يقدمه لنا كمهرب منها. هناك تصبح لقمة دفنا لإحباط هناك تصبح اللقمة دفنا للإحباط، والمشهد الإباحي هروبا من الضغط ومن الغضب، وقرص الترامادول مطمئنا لقلق الآداء. عنوان مفتاحي: الجزر المنفصلة والإلهاءات. وفي هذا النوع من الأسر لا يكون البرود هو المظلة الرئيسية، بل الغفلة نوع من الفردية المهيمنة على أفرادها، كل منهم مشغول بنفسه، مفرقون بين الغرف والاهتمامات، لا تجمعهم مائدة ولا تربطهم أحلام مشتركة أو هموم موحدة أو لغة جمعية. إننا لا نحيا هنا في أسرة ولا نرى هنا عائلة، بل أرخبيل، قلة من الجزر، كل فرد فيها جزيرة منفصلة عن صاحبتها وبمجرى ماء عميق لا يمكن عبوره، كل منها تحمل حياتها الخاصة والساكنية، إن حملوا جميعا الاسم الكبير نفسه، فلا شيء مشترك تقريبا. وفي هذا النوع من الأسر وفي مرحلة مبكرة يتم معاملة الطفل وتعويده على حالة من التلهي والانشغال بالذات، فلكي ترتاح الأم من ضجيج أطفالها تفتح لهم التلفاز وتحملهم عن رغبتهم في الالتقاء الإنساني نحو الاستغراق وراء الصورة والاندماج مع الحركة الزائفة على الشاشة، أو تمنحهم هاتفا متصلا بالإنترنت ليستغرقوا في إبحار لا نهائي يداعب فضولهم ورغباتهم الاستطلاعية، ولكنه في الوقت نفسه يلهيهم عن حالة الاتصال الإنساني الحقيقي والعميق، ويربطهم بالصورة بكل ما فيه من تسطيح وولاء مؤقت، ويربط هذه الصورة بحالة الانفصال والإلهاء، وهو ما يؤهلنا لنصير مدمني الجنس أو الإباحيات بامتياز، ويعطلنا عن العلاقات الطويلة مدة. ونجد تجليا واضحا لمثل تلك الممارسات أيضا في لحظة تناول الطعام، فنحن أمام طفل عنيد مرهق في تناوله للطعام انتقائي للغداء، سيرهق تلك الأم المتابعة. فما هو أيسر الحلول؟ تبدأ الأم في ربط تناوله الطعام بمشاهدة التلفاز أو الاستماع لأغاني المحببة أو لعبة تشد انتباه الطفل بالكامل، فيندمج الطفل مع هذا الحافز وذلك النشاط، ويتم تمرير الطعام في أثناء غفلته واندماجه واستغرابه. وهكذا يرتبط الطعام بحالة من الاندماج تسمى ترانس، التي لا يعي فيها الطفل جسده ويكون مذهولا عن الأحاسيس الجوع والشبع والأحاسيس كالبلع والمضغ والهضم وغيرها. وتصبح عملية الأكل في مرحلة مبكرة جدا من عمره عملية آلية ترتبط بالإلهاء والتلهي. وهكذا لا عجب أن نجد أنفسنا ننمو محملين بعتبة مرتفعة للغاية للشبع ورابط شرطي أو رابط شرطي ينشأ بين الاندماج والاستغراق والذهول عن النفس مع حالة تناول الأكل، مما يؤهلنا بشدة لأن نصبح مصابين بنوبات النهم. عنوان مفتاحي آخر: معسكرات التدريب الأسرية. وهي تلك الأسر التي يقوم كل شيء فيها على التفوق والتحصيل والأداء، والأداء من أجل الامتيازات الاجتماعية والصورة اللائقة. أسر تحمل شعورا جميعا أو جمعيا بالنقص والدونية، ينتج عنه شعور بالملاحقة واللهات وراء الانتقال من وضع اجتماعي إلى آخر يليق أكثر، ويكون منوطا بأفرادها السعي وراء حيازة متطلبات هذا الانتقال الاجتماعي. ولكن أزمة هذه الأسر أنها تطالبنا بالتخلي عن ذواتنا، عن أحلامنا وعن تفردنا من أجل مطلب الجمعي بالمكان، وبالتالي يتم إزاحة الذات وإبدالها بذات اجتماعية بمواصفات قاسية ربما، وربما كذلك قياسية، تلهث وراء الاعتراف والقبول المجتمع، حاملة معها ميراث النقص والدونية. ولكن الذات الحقيقية لا يمكن أن تموت بالكامل، لذا تنزاح نحو وجود موازن، فتنشأ الحياة المزدوجة والسرية. ولأن هذه الذات لا تنمو نموا كاملا ولا تتصل بالحياة الاجتماعية بالشكل الذي يسمح بنضجها وصقلها بالخبرات، فيبقى وجودها طفليا أو طفيليا مرتبطا باللذة اللحظية والمتعة المؤقتة كطبيعة الأطفال. وذلك الشكل نراه لدى بعض المتفوقين والمميزين اجتماعيا، ولكنهم يحملون إدمانات وانحرافات بحياة سرية موازية تصدم المجتمع حين يسقط عنهما الستار.